بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر بن خوقير رحمه الله. قال الشيخ: والتسمية واجبة في أوله، وتسقط سهوا وجهلا. تقدم البحث، ولكن قلنا هذه العبارة حولها بحث، أن الذين يستدلون بوجوب التسمية يستدلون بالحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عند التأمل يفيد أن التسمية شرط وليست واجبا فقط، وإنما هي شرط، كأنه قال: ولا وضوء، وهذا نفي للصحة. هذا النفي، لأن النفي يحمل على الصحة وليس على الكمال. إذا كان الشيء موجودا محسوسا، إن أحيانا النفي يحمل على الذات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هنا كلمة ولا موت، هذا النفي يحمل على نفي الذات، على نفي ذات الموت. طيب، إذا كانت الذات موجودة أو محسوسة كالوضوء مثلا، فقوله ولا وضوء هذا يحمل على نفع الصحة، وهذه الصيغة تفيد أن التسمية شرط في الوضوء. طيب، إذا كانت التسمية شرطا في الوضوء، فهل الشرط يسقط بالسهو أو بالجهل؟ الجواب: لا. لذلك لو الإنسان صلى وسهى مثلا عن الطهارة، لم يتوضأ، أو أنه أحدث ونسي أنه أحدث، هل صلاته صحيحة؟ هل هذا الشرط وهو الطهارة يسقط بالخطأ والنسيان أو بالجهل؟ لا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل. هذه الصيغة تفيد أن الوضوء شرط. إذن هنا إما أن يقولوا إن التسمية شرط، إن كانوا يريدون الاحتجاج بالحديث فالحديث يفيد أن التسمية شرط، وإذا كانت التسمية شرطا فإنها لا تسقط بالسهو والجهل. ولذلك بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية مسلكه في هذا مسلك صحيح سليم جدا، لأنه يرى أن التسمية شرط، وأن الإنسان لو تركها سهوا أو جهلا لا يصح وضوءه. هذا على القول بصحة الحديث وبالأخذ به، وأما على القول الآخر الذي عليه الجمهور وهو القول الراجح أن الحديث ضعيف وأن التسمية سنة. ثم قال رحمه الله: ومن سننه، أي من سنن الوضوء، السواك. والسواك معروف، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة ومؤكدة لهذه السنة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في الرواية: عند كل وضوء. إذن السواك سنة مؤكدة وفيها أحاديث كثيرة بالعشرات في هذه السنة. قال: وغسل الكفين ثلاثا، يعني قبل الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة. ويجب يعني ويجب هذا الغسل للكفين من نوم ليل ناقض للوضوء. إذا الغسل الكفين يجب من نوم ليل، إذا كلمة ليل احتراز من النوم في النهار. ناقض للوضوء يعني هذا احتراز أيضا من النوم الخفيف الذي لا ينقض الوضوء. فإذا استيقظ الإنسان من نوم في الليل ومن نوم ثقيل ينقض الوضوء، فحينئذ يجب عليه أن يغسل كفيه أولا قبل أن يدخلهما في الإناء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. كانوا قديما طبعا ما عندهم هذه الحنفيات التي ينصب منها الماء، كانوا يتوضؤون بالأواني. فأمروا إذا استيقظوا من النوم أمروا بهذا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني أن لا يدخل الإنسان كفيه في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء، يعني حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات ثم يدخلها في الإناء. وهذه غسل الكفين ثلاثا للمستيقظ من النوم هذه فيها خلاف، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا لا يجب وإنما هو سنة. أما الإمام أحمد فإنه أخذ بظاهر الحديث وقال واجب، وظاهر الحديث معه ومعهم، والظاهرية أيضا يقولون بهذا. الظاهرية طبعا لا غروا لأنهم يأخذون بظاهر النصوص، وظاهر النص الوجوب لقوله فلا يغمس يده، والمسألة طبعا مفصلة في كتب الشروح شروح الحديث، لكن المذهب أن هذا واجب، ولكن يجب بقيدين: أن يكون النوم نوم ليل، إذن يخرج نوم النهار. من أين أخذ هذا الشرط؟ من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، من كلمة باتت. قالوا والمبيت لا يكون إلا بالليل، أخذوا من كلمة باتت والمبيت لا يكون إلا بالليل. والقيد الثاني أن يكون النوم ثقيلا ناقضا للوضوء، إذن النوم الخفيف يخرج من هذا، وهذا واضح ومعقول جدا، لأن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. يعني فإذا كان النوم الخفيف لا ينقض الوضوء من باب أولى أنه لا يوجب غسل الكفين، هذا معقول جدا. وحتى الأول أيضا فيه أخذ بظاهر النص، ولذلك أوفق المذاهب وأسلمها وأقربها لطريقة السلف هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، أن الإنسان إذا طبعا هذا كما ذكرت ليس الآن، الآن الحمد لله نفتح الحنفية ونغسل الكفين، لكن لو كان الإنسان أراد أن يتوضأ من إناء فإنه لا يدخل يده في الإناء إذا كان قد استيقظ من النوم حتى يغسل الكفين خارج الإناء. إذن هنا السؤال: ما حكم غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء؟ سنة ولا واجب ولا في تفصيل؟ تفصيل، هو سنة لا شك، ويجب في حالة. ما هي؟ لمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. واضح كما ذكر المؤلف رحمه الله، والدليل الحديث. ثم قال: والبداءة، يعني سنة، والبداءة يعني من سنن الوضوء أيضا: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين. يعني هذه السنة، السنة أيضا أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذه السنة. طيب لو بدأ بغسل الوجه ثم تمضمض واستنشق، هل هذا يخل بوضوئه؟ لا، ما يخل، ولكنه ترك السنة، ترك السنة، وإلا ما في إخلال، هي سنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق السنة فيهما، وهذا لم يذكره المؤلف لكنه السنة. الوصل يعني أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، وأما الفصل فليس من السنة وليس له أصل، كما فعل بعض العامة. بعض العامة إذا أراد أن يتوضأ يأخذ غرفة بيده يتمضمض بها، ثم غرفة أخرى، ثم غرفة ثالثة، يتمضمض فقط، ثم إذا انتهى من المضمضة أخذ غرفة رابعة واستنشق بها، ثم خامسة ثم سادسة، فيجعل ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات منفصلة للاستنشاق، وهذا ليس له أصل. هو صحيح، يعني وضوءه، ما نقول وضوءه باطل، وضوءه صحيح، ولكنه خالف السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، يعني تأخذ غرفة واحدة بكفك وتضع شيئا منها في فمك والباقي تدخله إلى الأنف، ثم تتمضمض ثم تستنثر. والاستنثار ما معناه؟ أن تخرج هذا الماء الذي أدخلته في أنفك. من الاستنشاق، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، الاستنثار إخراجه، وهذا يكون بالنفس طبعا، بالنفس. إذن هذه السنة، هذه سنة في المضمضة والاستنشاق. طيب لو قال أنا ما أدري، متعود على أني أفصل بين المضمضة والاستنشاق، نقول له ارجع وتعلم السنة، تعلم السنة، مضمض واستنشق بكف واحدة، تعلم. فإن قال الله ما يكفي كف واحدة، كف واحدة أجعلها لفمي ولأنفي، كيف ما يكفي؟ نقول له قد كفى من هو خير منك، قد كفى من هو خير منك، كفى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا من السنة في المضمضة والاستنشاق المبالغة، إلا أن يكون الإنسان صائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له أسبغ وضوءك وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. شوف الإنسان لو يأخذ وصية رسول الله هذه لكان وضوءه أكمل الوضوء. هي ثلاث فقرات، ثلاث وصايا. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله على الوجه الشرعي، ما يخل الإنسان، وذلك بأن تغسل ثلاثا ثلاثا، أن تتم وضوءك تماما. وخلل بين الأصابع، يأتي ما معنى خلل بين الأصابع؟ تعهد. طيب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا طيب الصائم يبالغ؟ واضح، لأنه يخشى أن الماء يصل إلى المعدة. ثم قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين، والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة سنة، الأولى هي الواجبة. ما الدليل؟ الدليل كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، فكونه توضأ مرة مرة دل ذلك على أن الثانية والثالثة ليست واجبة. لو كانت واجبة هل يتركها؟ الجواب لا. فكونه توضأ مرة يعني غسل وجهه مرة واحدة، وغسل يديه مرة واحدة، وغسل رجليه مرة واحدة. والذي جاء في السنة أنه يمسح رأسه كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة. واضح؟ إذن كلمة مرة هذه لأي الأعضاء؟ للوجه واليدين والقدمين. طيب، قال والغسلة الثانية والثالثة وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. إن كانت اللحية خفيفة فحينئذ ما تخلل، وإنما يجب على الإنسان أن يغسل أصولها، يعني أن يدخل الماء إلى أن يصل الماء إلى البشرة، وذلك يحصل أثناء غسل الوجه. أثناء غسل الوجه، فإذا غسل وجهه فإنه يغسل لحيته حتى يصل الماء إلى أصل البشرة. جيد، هذا واجب وهذا سهل وميسور في اللحية الخفيفة. أما إن كانت اللحية كثيفة فحينئذ لا يجب أن يصل الماء إلى أصل البشرة، لأن هذا فيه عسر، والمشقة تجلب التيسير، ولكن التخليل السنة التخليل. الدليل على التخليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 92. إذن هذا الدليل على تخليل اللحية، وفيه دليل على أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحية كثيفة، كانت لحية كثيفة. وفي الحديث بيان الصفة للتخليل، قال أخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء هكذا، غرفة من ماء، يدخلها تحت الحنك هكذا من أسفل اللحية، ثم إيش؟ يخلل بها اللحية هكذا، يخلل بها اللحية حتى يصل الماء إلى داخل الشعر. هذه اللحية الكثيفة، هذه السنة مرة واحدة، فيما يظهر أنه يفعل ذلك مرة واحدة لقوله أخذ كفا من ماء ولم يذكر تكرارا، فيظهر أن هذا يفعل مرة واحدة مع غسل الوجه. مع غسل الوجه. إذن تخليل اللحية الكثيفة، ونحن ذكرنا لماذا قال الكثيفة، لأن الخفيفة ما تخلل وإنما يجب أن تغسل. ثم قال والأصابع، تخليل اللحية سنة وتخليل الأصابع. ما معنى تخليل الأصابع؟ قال العلماء تعاهد الفرج التي بينها، الفرج التي بينها. لماذا؟ لأن هذه ربما لا يصل إليها الماء، وربما تجتمع فيها الأوساخ، وبعض الناس ربما عنده لحم زائد فتتغطى الماء ما يصل فيخلل بين الأصابع، وهذا كما جاء في حديث لقيط بن صبرة المتقدم، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال والتيامن، التيامن يكون في عضوين فقط، في اليد وفي القدم، يعني أن يبدأ باليمين إذا أراد أن يغسل يديه يبدأ باليد اليمنى، وإذا أراد أن يغسل رجليه يبدأ بالقدم اليمنى، هذا سنة. فلو بدأ باليسرى ثم اليمنى صح وضوءه، ولكنه ترك السنة، يعني لو فعل ذلك سهوا مثلا أو جهلا وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. ولكن يعني هل يتصور من مؤمن أن يتوضأ ثم يتعمد أن يبدأ باليسار؟ هذا غير متصور. يعني في مؤمن يعاند ويخالف هكذا عمدا وإصرارا، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتصور. لكن لو وقع ذلك من شخص يعني على سبيل السهو أو على سبيل الجهل على سبيل الذهول فلا حرج، يعني وضوء صحيح ولكنه ترك السنة. ثم قال: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، يعني من الوضوء، وقول ما ورد من الذكر، وقول ما ورد يعني من الذكر الذي ورد حديث عبد الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الإنسان إذا توضأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال هذه الكلمة بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. الله أكبر، شوف فضل الوضوء. وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه زيادة صحيحة. هذا من أذكار الوضوء، يعني الإنسان ما ينبغي أن يترك وأن يغفل عن هذه الأشياء. إذا توضأت وفرغت من الوضوء فقل هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا قلت هذا الدعاء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت. يعني ما أقل العمل وما أعظم الجزاء والثواب، وهذا من فضل الله علينا. أما قوله ورفع بصره إلى السماء، فهذه الزيادة رفع البصر مذكورة في الحديث، في حديث عقبة بن عامر، وهو نفس القصة حديث عمر عند أبي داود وعند أحمد في المسند، ولكن إسنادها ضعيف، فهي زيادة منكرة لا تثبت. يعني ما في رفع بصر للسماء، هذه زيادة منكرة، وإنما الصواب والمحفوظ في الحديث هو الدعاء. إذن هذه سنن الوضوء ما هي؟ نحسبها، نعدها: السواك هذا واحد، اثنان غسل الكفين، ثلاثا إلا في إيش؟ إلا إذا استيقظ الإنسان من نومه، وثلاثة البداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين، أربعة الغسل الثانية والثالثة، خامسا أو خمسة تخليل اللحية الكثيفة، وستة تخليل أصابع، سبعة تيامه، وثمانية أي الأذكار، الذكر بعد الوضوء. نتابع في النواقض ولا نخشى أن وقت ما يكفي؟ كم بقى؟ ثلث ساعة ولا يعني المعلومات كثرت عليكم؟ هو من باب الرفق بالمتعلم لا تكثر عليه المعلومات، جيد؟ يعني الرفق ما كان في شيء إلا زانه حتى في العلم. نحن الآن أخذنا السنن، طيب لو حفظنا السنن هذه وفهمناها وعملنا بها خير لنا من الدنيا وما عليها، ولا لا؟ يعني تحفظ هذه. أما النواقض فبحث آخر نتركه إلى درس آخر. نعم جميل. المغسلة إن كانت في داخل دورة المياه، في كلمة حمام هذه فيها نظر، لأن الحمام مكان الاستحمام، جيد، ولكن المكان الذي تقضى فيه الحاجة هذا يسمى الحش أو المرحاض أو الخلاء. طيب إذا كانت المغسلة التي يتوضأ منها في داخل الحش أو في داخل دورة المياه، كيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يتوضأ؟ هل يقول بسم الله؟ الجواب: لا بأس أن يقول بسم الله، وذلك أن هذا الذكر في داخل الحش أو في داخل دورة المياه بسم الله هو مكروه، واضح؟ يعني يكره الإنسان يقول بسم الله في داخل الحشر. ولكن البسملة عند بعض العلماء ما حكمها في الوضوء؟ شرط أو واجبة؟ فأنت حتى تخرج من هذا الحرج وهذا الخلاف لا بأس أن ترتكب مكروها في سبيل أن تخرج من هذا الخلاف. جيد. ثم يعني بس ينبغي هنا في هذه الحالة أن يكون المرحاض أو يكون هذا الحش أن يكون نظيفا ليس فيه شيء من النجاسات. واضح؟ أن يكون نظيفا ليس فيه شيء من النجاسات والقاذورات. لماذا؟ لئلا تذكر اسم الله وأنت واقف بين القاذورات والنجاسات. لو كان نظيفا هذا أولى وأحسن. جيد. فلا بأس أن يقول الإنسان بسم الله إذا أراد أن يتوضأ من مغسلة في داخل دورة المياه. لا، الإجراء على القلب ما يكفي، لأنه هذه الأذكار لا بد من النطق بها. أما كل إنسان يمر الكلام على خاطره فهذا ليس كلاما وليس نطقا. ولذلك لو الإنسان مثلا أراد أن يكبر للصلاة فقال الله أكبر في نفسه فقط ولم ينطق بها، تنعقد صلاته؟ ها؟ ما تنعقد. وهذا دليل على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، ما في شيء اسمه كلام نفسي، وإنما هذا حديث نفس أو وسواس. جيد. لو كان الكلام النفسي هذا، يعني نحن نقول الأشعري الكلام النفسي لو كان كلاما لانعقدت به الصلاة ولا بطلت به الصلاة أيضا. هل حديث النفس تبطل به الصلاة؟ ما تبطل. لو كان كلاما لبطلت به. ما يستطيع الأشعري أن يرد عليها. فما يكفي أن الإنسان يقولها في خاطره. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول طيب هو الآن خارج الحمام قبل أن يدخل يقول بسم الله ثم يدخل ويتوضأ. يعني إيش الفهلوة هذه؟ تقول لحم هذه حدلقة وتكلف. سبحان الله العظيم، حتى لو رأك شخص تفعل هذا الشيء يضحك منك. جيد. ما ينبغي هذا، يعني تكلف، والله المستعان. طيب أرأيت لو كان الحمام بابه بعيد، الحمام كما تقول العامة بابه بعيد عن المغسلة، كيف تفعل؟ يعني هل تقفز قفزا إلى المغسلة؟ هذا كله يا إخواني من التكلف، ونحن نهينا عن التكلف. الحمد لله مسألة سهلة، يعني قل بسم الله وتوضأ وإن شاء الله أنت معذور في هذا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في حرج علينا الحمد لله. إذا كان يقضي ممكن الإنسان ما يجيب المؤذن إذا كان الإنسان على حاجته، إذا كان يقضي حاجته فإنه ما يجيب المؤذن. واضح؟ ولكن لما انتهى وخرج، جيد، كان الأذان في نهايته فلا بأس أن يقضي الجملة التي فاتت. إذا كان الأذان انتهى قريبا يعني لما خرج المؤذن يقول لا إله إلا الله، فلا بأس أن يقضي أيضا وأن يقول الدعاء الوارد. جيد. يعني قضى في هذه الحالة لا بأس، أن العهد قريب، الفاصل قريب. هذا على القول الراجح. يعني في قول آخر لأهل العلم أن الجمل التي فاتت ما تقضى، وإنما يبدأ بالذي يسمع الآن، وفيها قولان، لكن الأظهر الأول أنه يقضي. كيف؟ ما في ما يعني هو يتوضأ والمؤذن يؤذن، يتوضأ ويجيب، في تعارض داخل الدورة؟ لا، ما يجيب. لماذا؟ لأن الأذان ما في حرج. عرفت؟ أنت لو لم تجب عليك شيء، لكن في الوضوء لذلك نحن قلنا التسمية هنا ينبغي. عرفت؟ لأنك الوضوء لو ما سميت وضوءك عند كثير من العلماء وضوء إيش؟ باطل. صلاتك أيضا حرج. شفت؟ يعني شيء شديد. لذلك نحن نقول يقدم هذا على مسألة كراهة الذكر في الحش. الله أعلم. إذن لقاءنا السبت إن شاء الله، الجمعة ما في شيء، السبت إن شاء الله، والله أعلم.